ما الذي أنزل على عبده الكتاب وما تحمل عوجه سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأجره وأوجب التبشير بها أمة خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم الحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون الكون الذي نعيش فيه مسبح لربه ليل نهار كما الملائكة تماما لا يخبر الكون عن تسبيح الله حتى الأرض التي تجلس الآن أنت عليها وهذا الكوب أو الكأس الذي ملئ ماء بجوار هذا كل يسبح بحمد الله حتى سئل ابن مسعود كل شيء يسبح ابن مسعود قال نعم قال ولم لا نسمع تسبيحها قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها الكون يصير ضوضاء تجلس على الارض تسمعها تقول لا حول ولا قوه الا بالله لا تجلس تريد ان تشرب الماء يقول لك انا لله وانا تتوقف عن الشرب وهكذا الله عز وجل نحن لا نفقه التسبيح لكن الوحيد الذي اندمج مع هذا الكون في التسبيح هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلما اندمج مع الكون في تسبيح ربه اسمعه الله تسبيح الحصى في يديه كان يسمع تسبيح الحصى لماذا لانه اصبح عضو صالح في هذا الكون الذي يسبح بحمد الله ليل نهار هل رايت مره أن الشمس تمردت وقالت اصدق هذا الشرط فلقد أشرقت منذ ملايين السنين وتعبت من شروقي وغروبي وحركتي في هذه المجرة أنا سوف أحتجم عن العالم شهرا من حقي أن أخذ إجازة أو عطلة كما يأخذ البشر ما خرجت الشمس هذا لم يتمرد القمر يوما على برده عن الأرض عدة آلاف من الأميال أو الكيلومترات يتحكم بإذن ربه في حركة المد والجزر في البحار والمحيطات وأنتم أهل علم وتعلمون لو اقترب القمر ميلا واحدا إلى الأرض لفاضت مياه البحار والمحيطات فأغرقت الكون كله ولو ابتعد أو ابتعد القمر ميلا واحدا عن هذه الأرض لا حدث جذب وانحسار لمياه البحار والمحيطات فلا تستطيع الفلك التي تسير في البحار أن تسير لأن الماء سوف ينحسر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل شيء مسبح يقال في قصص بني إسرائيل إن نبي الله الثري الملك سليمان بن داود عليهما وعلى نبي الصلاة والسلام مر على شجرة الشجرة عليها عصافير أربعة فسمعها ومن حوله يشخشخ قال ألا تفقهون ما تقول هذه العصافير قالوا لا نعلم يا سليمان الله اعطاك انت واباك سبحان الله يا ايها الناس علمنا منطق الطير فكان يسمع ويناقش الهدهد والهدهد يجادله جئتك من سبب بنبا يمين الى اخر ما تعرفون من القصه ما تقول هذه العصافير قهوة يا نبي الله يا نبي. قال إنها تقول عجب. يقول العصفور الأول: يا ليت الخلق لم يخلق. عصفور حكيم يقول يا ليت الخلق لم يخلق. فيقول الثاني قائلا: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول الثالث: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. أنا عرفت فماذا صنعت؟ فيقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. أحبتي في الله، الكون كله مسبب، والكون كله مطيع، والكون كله سبحان الله لا يتسبب في أذى. مثال بالله عليكم، من الأعقل؟ من الأكثر عقلا؟ الإنسان أعزه الله أم الحيوان؟ بالتالي الله كرم ابن آدم، يعني الله كرمنا بني آدم تكريم خاص، فهو أعقل المخلوقات. لكن أحصي، يعمل إحصائية لحوادث السيارات في الطرقات السريعة والبطيئة في جميع أنحاء العالم، تجد آلاف من الناس يقضون نحبهم نتيجة حوادث السيارات من العقلاء الذين يسيرون السيارات. هل سمعت مرة عزكم الله أن حمارا ارتكب حادثة مع حمار آخر، يعني حمار اصطدم بحمار، إذا ساروا في طريق ضيق توقف أحدهما حتى يسير الآخر، من الذي دله؟ إذا القضية المتبادل الوحيد في الكون هو العقل الأوحد، الإنس والجن. إحنا لا داعي للكلام عن الجن، فلا نتكلم عن الإنس، نتكلم عن بني جدا. الإنسان ما الذي يعني الله عز وجل جعله يعيش حالات أربعة؟ إما حالة بلية أو حالة نعمة، وإما حالة طاعة أو حالة معصية. لا يخرج الإنسان منا على هذه الحالات، يا نعمة يا بلية يا إما طاعة معصية. فبالله عليك، في جانب النعمة، ما الذي جعل الناس تختلف ووجوهها متجددة؟ أنت جالس الآن والدنيا كلها تراوغ عقلك وتسرح عن الشيخ. لماذا؟ لأنك نسيت جانب النعم. يقول ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: وإن تعدوا نعم الله. لا، نعمة واحدة. بالله عليك، لو أخذت منا نعمة الاستماع أو نعمة النظر أو نعمة الجلوس هذه، انظر اخرج من الان الى المشافي المستشفيات، وانظر الى الذين امرهم الطبيب ان يناموا على ظهورهم شهورا لا يتحركون، يتمنى ان يجلس مره، يتمنى ان يصلي فيركع ويسجد، وانت تاتي الى المكتب وجالس وتنسى نعمه الله سبحانه وتعالى. اقول شيء بسيط، انت الان وتستمع لي عندك حركه شهير وزفير في عمليه التنفس كل دقيقة 16 مرة، كل دقيقة شهيق زفير شهيق زفير. لا تنساها أو لا تذكرها إلا إذا جلست في مكان مزدحم، أو إذا أصيب إنسان بحساسية أو رد في الصدر أو شيء من هذا القبيل. أما في حالة الصحة العادية أنت لم تذكر نعمة الشهيق والزفير تلك التي تحدث شبه لا إرادية إلا لما ذكرت كان به. ولكن المؤمن يعرف نعم الله في وجودها لا عند زوالها. لا تنتظر أن تزول النعمة حتى تذكرها، لا، اذكر النعمة في وجودها. فأنت احمد الله على نعم تعرفها، والنعم الأكثر أنت لا تعرفها. وأضرب لك مثال بسيط جدا، بسيط. أنت تعود إلى البيت الآن، تقدم لك زوجتك طعام. بالله عليك، انت بحركه اوتوماتيكيه لا اراديه تقطع رغيف الخبز هكذا، او تمسك بالملعقه هكذا، والملعقه لغه عربيه يلعق بها يعني كذا، وطبعها في الصحن او الطبق وطبعها في فم. حركه اوتوماتيكيه اسلام الطبق وبعد كده هذه الحركه ليست بالسهول. لا انت لو اعطاك ربك على قدر الدعاء الذي تدعوه فقط لتوقفت حياتك. بالله عليك هل تقول عندما تجلس للطعام يا رب قدر يدي ان تقطع رغيف الخبز، واجعل يدي يا رب طبع اللقمه في فمي ولا تضعها في عيني، لان اليد غير مدركه، اليد ليس لها عقل، ولكن الله اعطاني عقل يتحكم في حركه اليد. واجعل يا رب الاسنان تمزق او تقطع، والاميال تمزق، والضروس تطحن، واجعل يا رب لسان المزمار هذا عسكري المرور واقف ما بين القصبة الهوائية حيث مئتين تنفس، وما بين المريء وهو المكان الداخل إلى المعدة حيث ضرب. هل تقول يا رب اجعل لسان المزمار هذا وعسكري المرور هذا يسد القصبة الهوائية ويفتح باب المريء حتى أستطيع أن أبتلع الرؤية ولا تنزل في القصبة الهوائية فأشرب فأموت؟ واجعل الأرمدة تنساب في المريء حتى تصل إلى المعدة، واجعل المعدة قادرة على الهضم، واجعل الأمعاء قادرة على كذا وكذا، ثم الخملات قادرة على الامتصاص وتحويل الطعام إلى دم، والدم المعصر وغير المعصر. كل هذا أنت لا تدعو هذا الدعاء منذ أن ولدت، لكن نحن متى في الطعام أم بأمس؟ كلما طعمت هكذا. فبالله عليك أنا وأنت ونحن في بطون أمهاتنا أجنة، قبل أن نزول بشهرين يبدأ الجنين في وضع إصبعه في فمه ويتعود على موضوع الامتصاص حتى تتعود شفتاه وفمه على النصب. فلما ينزل من بطن أمه ويظهر إلى العالم الخارجي سبحان الله، الأم تعطيه ثديها فيه غذاء متكامل تبع عمره سبحان الله العظيم. في الغذاء عباره عن لبن بارد في الصيف دافئ في الشتاء حتى لا يصاب بنزله معويه ولا. من الذي اعطاك كل هذه النعم؟ هل اعطاها لك لان كنت تعمل وتشتهر ومعك شهادات علميه واجازات علميه ومعك مؤهلات من جامعه كذا ومدرسه كذا ومعك الف من الله؟ فلو اعطاك رب العباد على قدر دعائك فقط لتوقفت حياتك. انت تركب السياره ثم تضع حزام الامان ثم تدير موتور السياره وتتحرك، هل قلت يا رب قدرني ان امسك الحزام هكذا وقدرني ان ادير المفتاح هكذا؟ يا اخي الاسلام ابناء الاعزاء وبنات الفضليات، الانسان يتقلب في نعم الله ليل نهار ولكنه قليل الشكر، فلما يقل الشكر يزول النعم. اللهم اجعلنا من الشاكرين. انت اما في نعم تستوجب شكرك، النعمة تستوجب الشكر. أصحاب الجنة في سورة نوح ثلاثة إخوة، كان أبوهم كما أنتم حل كرم، الأب كان جليل، لن يجي يجمع المحصول، فبعدين يجمع إيه يبذل ويعطي الفقراء المدينة كلهم أو كلهم، تعالوا غدا سوف أجمع الفواكه والتمر والرطب وغير ذلك. يأتي الفقراء، الأب مات، الأولاد كما بعض الناس قال أبونا كان رجل مسرف، كان رجل كريم ومبذل، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين، يعني مكر ودهاء ولفظ ورعب، وبعدين قالوا احنا نجمعها قبل الفقراء ما يفيقوا، وتنادوا مصبحين. لما ذهبوا الى الحديقه نووا نيه، النيه سيئه، نحن لن نعطي الفقير حقه، لن نعطي هنا يعني عدم شكر النعم وعدم اعطاء صاحب الحق حقه، لن نعطي لئلا يدخلن اليوم عليكم مسكين. فالله عز وجل قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لازم يقال سيدنا جبريل نفخ نفخه صارت كل الاشجار الباسقه والفواكه والرطب عباره عن عيدان كانها احترقت، اصبحت كالصليب يعني الليل البهي، دور اسود قالوا إنا لضالون، هذه ليست حقيقتنا، ليس بستاننا. لا، بل أنتم قوم ضالون، أنتم مجرمين. سبحان الله، إنا كنا ظالمين، ظلموا أنفسهم وظلموا نعم الله عز وجل، وتلاوموا مع بعضهم البعض، وقال لهم أحدهم يعني لولا أن تسبحوا، قالوا سبحان ربنا لكن خلاص فات الأوان واحترقت الإيه؟ الإنسان عندما يغير نيته. هكذا أيضا الدول التي لا تنتج أو لا تنتج خيرا كثيرا ولا تخرج زكاة أموالها تزول من الأسرة والمجتمع ومن العالم كله، لأن هذا هو حق الفقير. قصة مكتوبة في الكتب، أمير من الأمراء في دولته يسير منفردا بعيدا عن الحاشية وجد بستان كل رمان، فتعجب هذا البستان في دولتي وفي جمعرات مدينتي وما لا أعرفه. فتح باب البستان وجد بنت صغيرة عندها 10 سنوات. بستان من هذا يا بنيتي؟ قال إنه لأبي. قال هي لا تعرف، لا تعرف أن هذا حاكم الدولة أو حاكم أو أمير المدينة. هل لك أن تأتيني بشيء من عصير الرمان؟ قال سمع مقطع يا سيدي. ذهبت جاءت ماء مليء بعصير الرمان شربه لذي الحرمة. قال كم رمانة عصرتي؟ قالت رمانة واحدة. يا سبحان الله، رمانة واحدة كل هذا الخير؟ هل لك أن تأتي لي بعصير آخر؟ قالت سمع مقطع. ذهبت، بدأ الشيطان يراوح عقله وقلبه كما يراوح الإنسان يحب يتبرع عن شيء، يضع يقول راجل البيت أفضل، يحرم البيت، يحرم على المسجد، إلى آخر هذه المقولات الشيطانية. قال الأمير في نفسه عندما أعود إلى قصر الإمارة أصدر قرارة أميرية بضم هذا البستان إلى بساتين. جاءت الملك بنصف كمية عصير الرمان الذي جاء به أول مرة، لما شربه وجده مرا. يا بنيتي أين هذا الرمان؟ قالت من نفس الشجرة. يا الله، وكم رمانة عصرت في المرة الأولى؟ قالت رمانة واحدة. وكم رمانة عصرت في المرة الثانية؟ قالت أربع رمانات. يا بابا، أربعة من النصف رمان. قال عجبا، ما الذي حدث؟ قالت ربما غير الأمير نيته. لا تغير نية الخير، إن غيرت نية الخير عليك أن تواصلها، إما أنت في طاعة، أنت في نعمة وجب عليك الشكر، أو في ذلية وجب عليك الصبر، لأن الإنسان لا يعرف ترجمة الابتلاءات. ملك، واحد ملك من الملوك زمان يصير مع واحد من الحاشية صديق له أهل علم، كلما حدث للملك شيء سيئ يلحقه صاحبه يقول عساه خير ان شاء الله، عساه خير. يسمع الملك. ففي مره خرج لرحله الصيد، وقع السهم في اصبع الملك فوقع، فصار الملك اربعه اصابع. قال له صاحبه عساه خير ان شاء الله، فارتاب منه الملك، امر بحق، أخذوا الحراسة وخذوه على الحرس. لما رجعوا قال ماذا خلص رحيلي عندما أتركتموه للإسلام؟ قال عساه خلص إن شاء الله، مصمم حجم. بعد مدة تماثل الشفاء وخرج في أول رحلة صيد بدون صديق، تاه في الغابة بعيدا عن حاشيته وحرسه. في الغابة هذه جماعة وثنيين يعبدون صنم، الغابة دي في معبد وثني يعبد صنم، يقدمون له كل عام قربان عبارة عن إنسان مخطوف من الطريق يذبحوه عند أقدام الصنم. فوقع الاختيار على هذا الملك، قالوا أنا اللي أخذها، في ملك يمشي وحده، في ملك يمشي من الحاشية، في ملك سبحان الله، فلا بد أن سلمة المعبد يوقعوا الكشف الطبي على القربان هذا. لازم يكون سليم الحواس كالأضحية، سليم الحواس. فقال له أصل إيه؟ أنقص إصبع، لا هذا لا يصلح إيه؟ الرب المزعوم، فأطلقه صراحة، ما ينفعش. فعاد إلى مملكته أو قصره وأصدر قرار سبحان الله بإخراج صاحبه من السجن. فلما خرج وجاء إليه قال: أنا الآن علمت أن كل شيء للإنسان ابتداء هو خير، بدليل أننا انقرض الباح علي أن الإصبع الذي وقع أنجلي من الإيه؟ من الإصبع. أما أنت ما الخير الذي جاء إليك عندما كنت قريبا مني وانشر إليك بالبنات وربما صرت بعد ذلك مسجونا في زنزان؟ قال: أيها الملك، لو نقلت في الزنزان لذبحت ولا أبنيت، لأن سليم الحواس. فكل شيء يعني هو عساه خيرا إن شاء الله. الله خير أمورنا والأمة الإسلامية خيرا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أنت في حالة نعمة وجدت فيها الشكر، أو حالة بلية وجدت فيها الصبر والفهم، أو في حالة طاعة وجدت فيها الاستمرار، أو حالة معصية وجدت فيها التوبة. أحبتي في الله، الإنسان عندما يساق الخير إليه ويفتح باب الخير له لا بد له ألا يتوانى وإنما يتقدم. ولا نكون أبدا من الغافلين. رب العباد عز وجل حذرنا من الغفلة وحذرنا. نعم نحن ننسى، لكن لا يجب أن نغفل، قال: ولا تكن من الغافلين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غفل عن رب العباد فما قيمته في هذه الحياة؟ المتمرد الوحيد في الكون هو الإنسان الذي أمره الله بها. أمرنا بالصبر فجزعنا، أمرنا بالعطاء فبخلنا، أمرنا بالتسامح فجهلنا، أمرنا أن لا نغتاب الناس فاغتبنا. من 50 سنة الواحد مسلم كلنا نراه يغتاب والد زوجته، يغتاب جاره. الآن المسلمين يغتابون شعوبا، شعوب وجلس كده يقول لك: والله يا أخ أهل المغرب كذا، يا أخ أهل العرب كذا، يا أخ أهل الشام كذا. لا حول ولا قوة. لو جاء الكم مليون عراقي أو كم مليون مغربي أو كم مليون مصري أو كم مليون شامي وطالبنا يوم القيامة كل واحد منهم بس بخمس حسنات، أي حسنات باقية لنا؟ لماذا لا نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس؟ لماذا؟ سبحان الله يا أخي، كان عندك حسن ظن الناس. قال أحدهم: والله الذي لا أحسن، يعني والله الذي لا إله إلا هو، لو أني رأيت خمرا على لحية أخي لقلت إن أحد الناس قد سكبها فوق لحيته. ولو أنني سمعت إنسانا يقول: أنا ربكم الأعلى، لقلت إنه يرتل الآية الكريمة. كان عندك حسن ظن الناس، كان حسن ظن، ليس لإساءة الظن مكان في قلب المسلم. أحبتي في الله، إن المؤمن إنسان موصول بالله عز وجل، لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، كل معروفا عن بعده تبردا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعض لبعض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصلنا على القوم الكافرين، اجعلنا على افق الواحد فينا يا ارحم الراحمين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ورحمه الموت روحا وراحه، وعلى الموت اكراما ومغفره ونعيما، لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم، في مقعد صدق عند مليك المقتدر، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. أولا قبل أن أغادر هذا المكان الشريف للصلاة إن شاء الله، هنيئا لكم هذا المسجد الذي فيه روحانيات عالية وفيه ناس مخلصون، وأنا أعلم أنكم يعني اعتمدتم بعض الله عز وجل على أنفسكم في جمع يعني هذا المستوى الراقي من مساجد العباد. نحن نريد كل مساجدنا هكذا فيها هذا الجمال وهذه البساطة وهذا الشيء الطيب، ويعني أنتبهكم إلى أن لا تتركوا المسجد يعني وعليه ديون، يجب أن لا يكون المسجد هذا بيت الله. أكرموا بيت الله يكرمكم رب البيت، وآخر الصلاة.